بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخواني وأخواتي، خذنا في الدرس الماضي كتاب الجنايات، وأشرنا إلى أن الحقوق قسمان: حق، عليكم السلام، حق، ها، أما من يقرأ من الكراسة والكتاب فلا نريد الجواب، لأن كلنا نقدر على هذا، لكن نريد اللي من فهمه، ها، نعم. حقوق اللي بين العبد وبين ربه حري أن يغفرها الله جل وعلا إذا قصر فيها العبد مع صدق التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. وأما الحقوق التي بينه وبين الناس فلا بد أن يؤديها، لأن الدواوين ثلاثة كما لا يخفاكم: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان يغفره الله لمن يشاء وهو ما دون الشرك من الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا بد فيه من المقاضاة وهو حقوق العباد بعضهم مع بعض، فلا بد من المقاصة، فينبغي للإنسان أن يتخلص من حقوق الآخرين في الدنيا. طيب، ما هو تعريف القتل العمد؟ ما هو تعريف القتل العمد؟ أن يقصد، نعم، أن يقصد الجناية بما لمن يعلم أنه آدمي معصوم بما يقتل غالبا. طيب، والخطأ إذا يعني اختل أحد الجوانب هنا القصد أو ما لا يقتل غالبا أو ما لا يقتل غالبا. قال المؤلف: القتل إما عمد وقصد الجناية، إلى أن قال: وإما خطأ. وقال: والقول في العمد فإن عفى عنه. إلى ما هي الكفارة في العمد؟ ما هي الكفارة في قتل العمد؟ في القتل العمد، أيوه، هذه ما هي بالكفارة، هذا ما يترتب على القتل العمد. لكن إذا قيل لك: ما هي الكفارة في القتل العمد؟ أحسنت، فتح الله عليك، ليس له كفارة، ما في، هو كفارته أنه يتوب ويتخلص من مما وقع فيه. لكن الذي يترتب على القتل العمد هو إما القصاص أو الدية أو العفو من قبل أولياء المقتول. طيب، ما الفرق بين دية العمد، عمد الخطأ أو شبه العمد، وبين دية الخطأ؟ نعم، العمد شبه العمد مغلظة، والخطأ مخففة، والتغليظ جاء من كونها حالة وكونها أثلاثا: 30 حقة و30 جذعة و30 حوامل، وكونها على الجاني نفسه، والمخففة تكون مؤجلة 3 سنين وتكون على العاقلة وتكون أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بني مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جزعة. فهذا هو وجه التخفيف فيها. ثم أشرنا إلى أن الراجح أن الجماعة تقتل بالواحد، وأشرنا إلى أنه لا بد في القصاص من كون طالب القصاص مكلفا، وكون أيضا الجاني مكلفا، ولا بد من المماثلة بين العضوين إذا كان القصاص فيما دون النفس، والمساواة، فلا يكون أحدهما أنقص من الآخر، ولا بد أيضا أن يتفق جميع الأولياء على طلبه، يعني على طلب القصاص. وطلبت الأخوات أظن لعادة من ويضمن سراية، أي طيب ويضمن سراية الجناية، يعني المقصود عندنا جناية وعندنا قود اللي هو قصاص. سراية الجناية هذه فيها ضمان، لأن القاعدة كما أشرنا أن ما ترتب على غير المأذون مضمون. فالآن هو جنى عليه، ضربه مع يده، سرت الجناية حتى أهلكته، مات. نقول الجاني يضمن النفس وليس يضمن العضو فقط، لا بد أن يضمن النفس. هذه معنى سراية الجناية، ها، مضمونة. وسراية القود غير مضمونة، مهدرة. القود يعني إذا اقتص، لأن القود مأذون فيه ولا ما هو مأذون؟ مأذون فيه. إذن سرايته لو أنه قطع يده كما قطع يده ثم سرى قطع اليد هذا إلى إتلاف النفس، نقول لا ضمان عليه. والمؤلف رحمه الله فرق بين مسألتين، بين مسألة السراية، ها لا هين في نفس القود، بين في الجناية، في الجناية الجاني قبل البر وبعد البر، يعني الأصل أنه لا يقتص إلا بعد البر. لكن لو طالب صاحب الحق طالب القصاص، نقول ها إن نقتص لك ما في إشكال، لكن ليس لك حق السراية. طيب، ثم قال ولو قتل واحد جماعة، هذه المسألة الثانية اللي طلبت الأخوات عادتها، شخص قتل جماعة، قتل 5، هنا كل واحد من هؤلاء 5 له أولياء، فإن رضوا بقتله انتهى الإشكال. إذا تشاحوا واختلفوا، واحد منهم قال أنا بالقصاص والثاني قال أنا بكذا، نقول يقتل بالأول قصاصا والباقون يأخذون الدية. مسألة لبعدها، قال وإنما يستوفى بالسيف بالعنق ولو مثل فلهم فعل مثلي لا محرم. يعني المؤلف يرى أن القود القصاص بالسيف فقط، يعني ليس بالبندقية ولا بغيرها، والراجح أنه يقتص منه بمثل ما فعل. فإن رأى ولي الأمر أن المصلحة أن تكون بالسيف لئلا يحصل إشكالات وحيل نواحي أمنية، فلا إشكال فيها. وقال المؤلف إن مثل يفعل به، يعني لو أنك قطع يده ثم قتله، نقول عند القصاص تقطع يده ثم يقتل، هذا هو التمثيل. لكن لو أنه مثل به بمحرم أو قتله بمحرم، نقول لا يجوز هذا، لأن هذا فعل محرم ويأثم عليه الجاني، لكن لا نبيح لك يا صاحب الحق أن تفعل مثل ذلك، ومثلنا لكم بسقيه خمر أو فعل الفاحشة به أو غير ذلك. ثم قال المؤلف ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى معنى. هذه اشتراك عكس السابقة. السابقة واحد يقتل جماعة، الآن جماعة يقتلون واحد، اشتركوا فيه، أحدهم قتله بما لا تبقى مع الحياة، يعني قطع الوجهين حمان الله وإياكم، خلاص هذا في حكم الميت. جاء الثاني وضرب من الخلف، ضرب العنق من الخلف، هنا نقول الأول عليه قصاص والثاني يعزر بما يراه ولي الأمر. لو كان العكس، الأول ضربه بما تبقى معه الحياة، ضربه مع رقبته وكذا ضربة عادية جرح لكن عادية، والثاني يجهز عليه، نقول الثاني يقتص منه والأول يعزر. قال وعكسه بعكسه. ثم انتقل إلى يعني أن يشترك اثنان لكن بنوع من الاشتراك، يأمر واحد الآخر، نقول إن كان المأمور عالما بأن هذا القتل محرم وأن هذا معصوم، فهنا يقول المؤلف أنه يقتل المأمور والآمر يعزر. وأما إذا كان المأمور غير عالم والآمر عالم يقتل العالم دون يعني غير العالم. قال ولو ألزمه قتلا، يعني إنها ألزم أكره شخص آخر على قتل شخص ثالث فهنا يقتلان معا. قال وإلا قتل الآمر، يعني إذا لم يكن عالما، ويحبس الممسك حتى يموت. ورجحنا أنه إذا كان الممسك يعلم أنه يقتله أنهما يقتلان معا. احنا عدنا إكراما للأخت التي سألت السؤال بالأمس. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة ما عندك أو مالا فما عندي شيخ بعض النسخ أو مالا. نعم. كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو تسبب فعليه ديته كإلقائه على حية أو سبع أو نار أو ماء لا يمكنه التخلص منهما، أو طرح بطريق منهما أو منه لا منهما نسخة أو منه أو طرح بطريق قشر بطيخ أو حفر بئرا أو وضع حجرا ونحوه أو تعدى بربط دابة أو غيرها. ودية الحر المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم. المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة حاملا. والمخففة 20 بني مخاض و20 بنات لبون و20 بنات مخاض و20 حقة و20 جذعة. ودية الكتابي نصف دية المسلم، والمجوسي 800 درهم، والأنثى في الكل على النصف لكن تساوي جراحه إلى الثلث. ودية العبد قيمته، وجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 إبل. وإن كان كتابيا فعشر دية أمه، أو عبدا فعشر قيمتها. ولو سقط حيا ثم مات من الضربة فالدية إذا كان لوقت يعيش لمثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. الديات في اللغة جمع دية، جمع دية، وهي المال المؤدى لمجني عليه أو وليه بسبب الجناية. طبعا في اللغة جمعدية، وأما معناها في الاصطلاح فهي المال المؤدى لمجني عليه أو وليه بسبب الجناية. ما دليل وجوبها؟ نقول استدلوا لها من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. وقد نقل ابن قدامة وغيره، ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على وجوب الدية، وأنها دية، وأن دية الخطأ على العاقلة. نقل الإجماع على أن دية الخطأ على العاقلة. والديات تختلف حسب الإسلام، يعني هل المقتول مسلم أو غير مسلم، وحسب الحرية هل هو حر أو رقيق مملوك، وحسب الذكورة هل هو ذكر أو أنثى المقتول، وحسب وجوده حي أو أن حمل، يعني هل هو موجود أم أنه جني عليه وهو حمل في بطن أمه مثل الجنين. كل هذه لها أثر في يعني قدر الدية كما سيأتينا تفصيلا بحول الله وقوته. المؤلف يقول: كل من أتلف إنسانا أو مالا أو جزءا منه بمباشرة أو تسبب. أتلف مالا يعني أتلف إنسانا، يعني شخص قتل إنسانا فعليه دية النفس، وإذا أتلف جزءا من هذا الإنسان ففيه دية العضو، وإن أتلف منفعة ففيه دية المنفعة. أتلف يعني الكلام، ما زال موجود لسانه لكن أتلف الكلام، أتلف السمع، أتلف البصر، يعني جنى عليه بشيء أتلف منفعة من المنافع، أتلف يعني أكرمكم الله خروج البول، خروج الغائط منه بمعنى نستطلق، كل هذه منافع، فهنا عليه ديته، عليه ديته تلزمه في هذه الحالة دية هذه المنفعة. طيب، لو أن سيارة انقلبت وتلف مع السائق شخص أو أكثر، فهنا هل في قصاص؟ ما في قصاص. هل في دية؟ هل في كفارة؟ ها؟ السؤال: شخص ركب معه شخص أو أكثر في سيارته فحصل حادث انقلاب، صدم، بنشر، كفر. فهل على السائق دية الميت معه أو أكثر؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ حنا نقول الآن، المؤلف يقول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو تسبب فعليه ديته. ما يلزم مباشرة بعمد، لا، ما العمد انتهينا منه. العمد هل فيه كفارة؟ خلاص، العمد أعظم من أن يكفر. العمد أعظم من أن يكفر. ها، نعم، كيف؟ ارفع صوت. تسبب فعليه الدية. ها، طيب، أنتم في جوابكم تروحوا الجزئيات ولا تروحوا العموميات؟ أنا في شيء عام. ها ها، أنت يا أخي، أي أنت؟ أيوة، ها، وبعدين أنتم تلومون المشايخ إذا اختلفوا في الفتوى، يعني تلومونهم الحين إذا سأل واحد والمشايخ قال كذا ولا قال كذا. الآن شوفوا أنتم الحين المسألة واضحة، وشوفوا كلامكم، أنتم طلاب علم، فلا تلومون المشايخ إذا اختلفوا في أمر قابل للاختلاف. هذا قال هذا يجوز وهذا ما يجوز، هذا مسافة كذا بالقصر، لا تلومونه. طيب، استمعوا بر. ها، الله أكبر. كيف؟ والله سمح أنت، سمح. اللهم من يسر على أمتي فيسر عليه. طيب، على كل حال يا أحبابي، هذه مسألة مهمة جدا وفي نفس الوقت خطيرة، ويترتب عليها أمور ليست سهلة. حنا نقول لا يخلو. أولا، هل هو متسبب أو لا؟ إذا كان متسبب هذا له حكم، وإذا كان غير متسبب له حكم. واضح؟ طيب، إذا كان متسبب هل تلزمه الدية والكفارة، أم تلزمه الدية فقط دون الكفارة، أم تلزمه الكفارة دون الدية؟ انتبهوا بارك الله فيكم. فنقول إن كان غير متسبب نهائياً ليس له ذنب ولم يخطئ، وتفحص سيارته قبل المسير وسيارته نظيفة رحمك الله، ولم يسرع، لكن شاء الرحمن يمشي فسقط به جسر، هل له اختيار؟ جسر سقط به فجأة، هل له اختيار؟ ما له اختيار، صح ولا لا؟ فهنا الراجح من كلام أهل العلم أنه لا كفارة ولا دية. واضحة المسألة؟ طيب، نأخذ الثانية. إذا كان متسبب، فنقول هنا إذا كان متسبب ولو نسبة بسيطة جدا، يعني المرور قرر أن هذا الشخص عليه نسبة 5%، يعني من أسباب الحادث، فنقول هذا الشخص يلزمه من الدية بقدر نسبة الخطأ عليه، هذا هو العدل. وأما الكفارة فإنها لا تتبعض، فلو تسبب 10 في وفاة شخص فكل واحد منهم عليه كفارة لأنها لا تتبعض. واضح؟ واضح ولا مبالغ؟ طيب قد يقول شخص طيب هذا مات من اللي يدفع باقي الدية؟ نقول إن كان نفس الميت أو سيارة ثانية صدمت فالحمد لله، إذا ما في سيارة ثانية تدفع من بيتي من بيت المال. واضح ولا ما واضح؟ ها عيد. طيب نقول إذا حصل حادث في سيارة ومات شخص أو أكثر، فهل على السائق هل عليه كفارة ودية؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون ليس سببا في الحادث وليس عليه نسبة من الخطأ نهائيا، فهنا الراجح من كلام العلم، يعني بعض العلم يقول أبدا ما تسقط الدية نهائيا ولا الكفارة، نقول الراجح من كلام العلم أنه لا دية ولا كفارة. وأما إن كان عليه نسبة من الخطأ فعليه من الدية بقدر النسبة من الخطأ، وأما الكفارة فعليه كفارة كاملة لأن الكفارة لا تتبعض. ولهذا قد يكون للشخص الواحد أكثر من كفارة. واضح؟ بمعنى أنه لو تصادم اثنين ومات واحد مع أحدهما، هذا نسبة الخطأ عليه 50 وذا نسبة الخطأ عليه 50، نقول أنت عليك 50 من ديته وأنت عليك 50 من ديته، وعليك أنت كفارة كاملة وأنت عليك كفارة كاملة. واضح المسألة؟ طيب المؤلف يقول كل من أتلف إنسانا أو مالا، طبعا المال أقل من الإنسان فلا إشكال أنه يضمنها إذا أتلف، أو جزءا منه، يعني جزءا من الإنسان، يعني يده رجله أنفه سمعه بصره أصبعه وهكذا، بمباشرة. إيش معنى المباشرة؟ مباشرة هي فعل الشيء دون واسطة، فعل الشيء دون واسطة، يعني ما في وسيط بينهما، مباشرة حصل منه هذا الأمر فهو فعله، يعني فعل هذا الأمر من غير واسطة، أو تسبب. تسبب يعني كون الشخص سببا في حدوث الأمر، فعليه ديته، يعني دية هذا الشخص أو دية العضو. قال مثل المؤلف كإلقائه على حية، حية فرماه عليها فنهشته فمات، أو سبع رماه على أسد على فهد على نمر على ذئب فأكله، أو نار والعياذ بالله نار يعني مسعرة فرماه فيها، أو ما لا يمكنه التخلص منه رماه في البحر أغرق، يعني هنا لا يستطيع أن يتصرف، أو رماه على حيوان لم يستطع التخلص منه، أو رماه من شاهق. قال أو طرح بطريق قشر بالطيخ أو حفر بئرا، يعني حط بالطريق قشر بالطيخ وزلق بهذا وطاح، ولا قشر موز، هذا سبب ولا ما هو سبب؟ أو حفر بئر وهذا يمشي ما درع عن البئر سقط فيه، هذا أيضا متسبب يعتبر، أو وضع حجرا، وضع حجر بالطريق فسقط به ونحوه، أو تعدى بربط دابة أو غيرها، هذا كله من التعدي حيث كان سببا في هلاك الشخص أو تلف عضوه أو تلف عضوه أو منفعة من منافع. قال ودية الحر المسلم 100 من الإبل، دية الحر المسلم. هنا اختلف أهل العلم هل هذه المذكورات اللي هي 100 من الإبل، 200 من البقر، 2000 من الشياه، 1000 مثقال ذهب، 12000 درهم، هل هي كلها أصول؟ بمعنى أنها في كل وقت وفي كل حين يدفع مخير بين أن يدفع هذا وهذا، أم أن الأصل هو الإبل والبقية مقومة، هذه قيمتها في ذلك الوقت فتقوم في كل حين؟ قولان لأهل العلم الذي يظهر والعلم عند الله أن الأصل هي الإبل والبقية مقومة عليها، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله وهو رأي شيخنا رحمه الله، يعني أن الأصل الإبل ثم نقوم الإبل كلما اختلف سعرها في كل زمان ومكان. 100 من الإبل، وقد كانت الدية كما قلت لكم بالأمس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية كانت 100 ثم صارت 120 وزيدت قبل فترة ليست بعيدة فأصبحت 300,000 هذه الدية، بناء على يعني ارتفاع سعر الإبل. قال أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال من الذهب. ما هو المثقال؟ ما هو المثقال؟ ها؟ أربع صوت دينار. انتبه يا أخوان، من أهم، سبق أن قلت لكم هذا، من أهم ما يلزم طالب العلم في مسألة المتون هو يعني أن ينزل ما كان في السابق على الواقع، يعني يبين. طيب كم زنة المثقال أو الدينار؟ ما هو مقدار المثقال؟ انتبهوا لكلام أهل العلم وقد ذكرته لكم سابقا، لكن آفة العلم هو النسيان. تذكرون في الزكاة ذكرت لكم أن الفقهاء قالوا زينة المثقال أو زينة الدينار 72 حبة شعير ليست بالطويلة ولا بالقصيرة مقطوعة الطرفين. فتجيب 72 حبة شعير تزنها في ميزان الصاغة يطلع لك الوزن، وقد عملت ذلك وزنتها بنفسي في مواقع متعددة وفي أوقات مختلفة في بحث أكاديمي في الجامعة طبع بعنوان الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة الفقه الإسلامي، وتبين لي أن الدينار أو المثقال 3.5 جرام. 3.5 جرام. الإخوة الذين قالوا 4.25، هذا هو رأي شيخنا رحمه الله، يرى أنها 4.25. وقد بينت في كتابي أنني ناقشت الشيخ رحمه الله فقلت على ما بنيت هذه النتيجة؟ فقال هذه يا ولدي موازين وقيس ما تختلف لا جاهلية ولا إسلام، وأنا أخذتها من الموسوعة، فأنا بحثتها جبت 72 حبة شعير وزناهن ضبطناها في 5 مدن في المملكة و5 أوقات، بل إننا طبقناه يعني في شهر 4 من السنة هذه، شرحته لبعض الطلاب فطلبت منهم أن يطبق فذهب وطبق وجاء لي وقال إن طلع 3.5، قريب 3.5، ولا عليكم طبقوا هذا جربوا. خذك 72 حبة شعير مو من الدقاق ولا من 200 مرة، اقطع الطرفين السلب، تعرفون السلب هذا الأبيض اللي بالطرف، اقطعه حطها بالميزان ووزنها يطلع لك. ومثل ما قلنا لكم بالماء إذا تذكرون، قلنا لكم أن الفقهاء رحمه الله ذكروا الوزن يعني المثاقيل وكذا، وحنا وزننا فطلع اللتر يعادل كيلو جرام الماء، وبالتالي رح وزن هذه حطها بذلك وتشوف اللتر يعادل تقريبا كيلو جرام الماء، ولهذا طلع عندي أنا تقدير الماء الكثير 157 كيلو جرام ماء، يعني 157 لتر. خلونا من هذه القلتين اللي نسميها القلتين. طيب إذن المؤلف يقول رحمه الله كم قلنا؟ يقول 1000 مثقال. عرفنا المثقال 303.5. لو بغينا نطلعها بالجرامات نضرب كم؟ 1000 × 3.5 يطلع كم؟ يعني يطلع كم بالكيلو جرام؟ 3 كيلو. خلونا بنطلعها الآن بالريالات، كم سعر الجرام الذهب الآن؟ وين الدينار كم بالريال السعودي؟ 5 25 × 5 لا و... ها؟ هي حول 200 يا شيخ، هو كان وصل إلى قريب 200، يمكن نزل شوي. فإذا ضربت الآن 1000 3500 في خلى في 100 كم يطلع؟ يطلع 300 ها 350 ألف، 350 ألف، مع أنه أكثر. فالمهم أن هذا هو المثقال، وأنتم تحتاجون ذلك في الزكاة. وكل سنة نبين للناس عبر وسائل التواصل، نبين لهم في رمضان كم نصاب الزكاة في الريالات. طيب، قال المؤلف رحمه الله 12,000 درهم. كم زينة الدرهم؟ كم زينة الدرهم؟ هذول الطلاب العلم الشيخ أبد لو تغافل بس شوي. طيب، كم زينة الدرهم؟ ما أسمع أنا، ارفع صوتك. 200 زينة الدرهم، 200. أنت رحت نصاب الزكاة، عفى الله عنك، الزكاة 100 درهم، هذا نصاب الزكاة. لا، أنا أتكلم عن الدرهم كم يساوي جرام. الدرهم كم يساوي جرام؟ عرفنا الدينار 3.5، وشيخنا يرى 4.25، 2 كم؟ أنت أخذت برأي شيخنا، عفى الله عنك، هذا رأي الشيخ رحمه الله. رأي الشيخ أن 3 إلا شيء يسير، 2.97، ها؟ ولكن الراجح أنه 2.3، 2.3. وقد بحثت ذلك أيضا بحثا دقيقا، لأن الفقهاء يقولون زينة الدرهم 51 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين، وزنتها بنفسي في أكثر من ميزان وأكثر من مكان وأكثر من زمان، فطلعت لي هذه النتيجة تقريبا. فعندي أنا نصاب الذهب بالجرامات يطلع كم؟ 3.5 بكم؟ 20 70 يطلع. ونصاب الفضة 2.3 في 200 460 460. وأما عند شيخنا رحمه الله ف 85 في الذهب جرام، وفي الفضة 595. أنا بدأتها من كلام ابن خلدون، يعني ابن خلدون يقول نقل الاتفاق على أن الدينار هو المثقال، ثم جاء بوزن الدينار والمثقال. ما في نصوص شرعية، ما عندنا نصوص شرعية. هم الآن يقولون أن هذا الدينار المضروب وغير المضروب، لكن ما عندنا شيء، ولهذا الخلاف فيها واسع. لكن حنا لما تكلم الفقهاء ووضعوا قاعدة حسبناها وزنها. ثم إن في باب الزكاة، هل نأخذ النصاب الأكثر ولا نأخذ النصاب الأقل؟ ها، نأخذ النصاب الأكثر ولا الأقل؟ لا شك إنها أحوط الفقير الأقل، لأن إذا أخذنا النصاب الأقل تزكي شريحة كبيرة، وإذا أخذنا النصاب الأكثر تزكي شريحة أقل. الزكاة شرعت لمصلحة من؟ مصلحة الفقير. طيب، خلونا نمشي. قال المؤلف المغلظة 30 حقة. المغلظة يعني لهدية شبه العمد، والتغليظ من كونها كما قلنا إناثا 40 منها في بطونها أولادها، والمخفة دية الخطأ والتخفيف جاء كما قلنا من كوني ها كلها إيه كلها نعم تخفيف جاء من كونها أخماسا وفيها ذكور وفيها ذكر. طيب وثلاثون جذعة وأربعون خلفة حاملا والمخفة عشرون بني مخاض يعني ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون حقة وعشرون جذع يعني أخماسا. ودية الكتابي نصف دية المسلم دية الكتاب لحديث دية الكتابي على النصف من دية المسلم. والمجوسي 800 درهم. وقال بعض أهل العلم بل حكمه حكم كتابي لأن الكفار ديتهم واحدة ويستدلون بحديث دية الكافر نصف دية المسلم ولا فرق فالكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة. ولكن كونه 800 هذا نقل عن يعني جمع من الصحابة رضوان الله عليه. والأنثى في الكل على النصف إيش معنى في الكل؟ أحسنت يعني المسلم مسلمة الكتابية المجوسية وهكذا على النصف من الذكر. وليس في هذا غضابة على المرأة ليس فيه غضابة. وقد شرق بعض أصحاب الأفكار المنكوسة وقالوا إن هذا هضم للمرأة كون ديتها على النصف من دية الذكر. وقلنا لهم أعمى الله ها أبصاركم كما أعمى بصائركم في يعني كلامكم هذا لأنكم لا تدركون أسرار التشريع في هذه الأبواب. ولهذا المرأة تتنصف مع الرجل في 5 أشياء من هذا الدية ومنها العقيقة ومنها الميراث ومنها الشهادة فتح الله عليك ومنها العتق. أحسنت. وتمحل بعضهم فقال زاد أمرا آخر لا الصلاة قال إذا قلنا إن حيض المرأة أكثره 15 يوما فإنها نصف العام ها لا تصلي لكن هذا غير مسلم. طيب قال المؤلف رحمه الله والأنثى في الكل على النصف من الرجل من الذكر لكن تساوي جراحه إلى الثلث يعني المرأة تساوي في الجراح جراح الرجل دية الرجل إلى الثلث فإذا زادها على الثلث رجعنا للتنصيف رجعنا للتنصيف إذا زادت على الثلث نرجع هنا إلى النصف فتكون على النصف من الرجل. قال ودية العبد ودية العبد قيمته لأنه مقوم وباع واشترى فيدفع الجاني قيمته بالغة ما بلغت. وجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 إبل يعني إذا كان جني على الجنين في بطن أمه وهو حر مسلم فغرة سواء كان ذكرا أو أنثى غرة قيمتها 5 من الإبل والغرة هي العبد أو الأمة وهي غير الغرة اللي في الوضوء في الطهارة. ولماذا سميت غرة؟ قالوا لأنها أنفس المال وأغلاه أنفس الأموال وأغلاه. والقاعدة أن دية الجنين كم؟ 10 دية أمه قاعدة دية الجنين عشر دية أمة. فإذا قلنا دية الرجل ها 100 ناقة، دية الأم كم؟ 50. كم عشرها؟ كم عشرها؟ راس بالرياضيات. كم عشرها؟ 5. أقول له 50 أقول له عشرها الله يدي 15. طيب إذن عشرها 5 من الإبل، فدية الجنين عشر دية أمة، ودية الجنين الأمة عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. قال وإن كان كتابيا فعشر دية أمه، قاعدة هذه، فعشر دية أمه. ودية أمه على النصف من دية المسلمة، فتكون ديتها بالإبل كم؟ كتابية 2.5، ما عندنا 2، ما عندنا 2.5، 25 من الإبل. المرأة ما هي بخمس 50، الكتابية 25 على النصف من المرأة، فيكون عشرها 2.5. لا 2.5، فهل نجبره؟ نقول نعم يجبر، أما نبي نجيب له واحدة مذبوحة ونعطيه نصف فلا، فنحن نعطيه 3 بقيمة 2.5. فعشر دية أمه أو عبدا فعشر قيمته، يعني إذا كانت أمة فعشر قيمتها، تقوم الأم ويدفع عشر قيمتها عن الجنين. فإذا كانت قيمتها 10,000 يدفع شكلك ما تغديت اليوم، شكلك ما تغديت، لو هو الاثنين قلنا صايم لكن ما تغديت. 500، نعم. طيب فعشر قيمتها ولو سقط حيا ثم مات. من هو اللي سقط حي؟ الجنين. ثم مات من الضربة فالدية إذا كان لوقت يعيش لمثله، يعني هو ضرب وهو في البطن، وهو في البطن ثم سقط حي، يعني اتحرك وعطس ثم مات يوم يومين 3 من آثار الضربة، فهنا هل عشر الدية أو عشر القيمة أم الدية كاملة؟ دية كاملة، لأنه خلاص إنسان كامل حي، وهذا تسبب عليه فيتحمل ديته كاملة، يعني يدفع الدية كاملة لأنه عاش ومات بسبب الضربة التي كانت وهو في بطن أمه. إذا كان لوقت يعيش لمثله، وش الوقت اللي يعيش لمثله؟ نعم، يعني أن تضعه لأكثر من 6 أشهر، لأن من ولد قبل 6 أشهر في الغالب أنه لا يعيش. لوقت يعيش لمثله يعني أن تضعه لأكثر من 6 أشهر، أما ما دونها فإنه لا يعيش في غالب الأحوال، لا يعيش في غالب الأحوال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.